Verdade. عليك وياك يا قالها رب الدين المديني عند حدود الأجر. السلام عليكم. هل يكفي؟ هل يكفي؟ وكلما يكون ولابد من القرائن طريقة تؤدى بها وكذا وكذا. هناك قرائن نعم فمن السياق. بسم الله. فكل ما يكون فيه الأصل من قبل الاستثناء فكل من يكون دون دليل عقل أو ذي السمع والحق الافتراق ودون جمع. أما كرام الناس في المشهور فلا يصافي سوى المذكور ومنه ما كان من الشرع ما كئين ما كئين ما كئين نعم ومنه ما كئين من الشرط عايد الكل عند الجل أو فقان توفي ومنه ما كئين الشرط عايد من الشرط من الشرط عايد عايد الكل عند الجل أو فقان توفي يقول إن الجل أضفهم وكل ما يكون فيه الأصل من قبل الاستثناء فكل يكفر وكل ما يكون فيه العطف من قبل الاستثناء فكل يكفر. قال عن الاستثناءات يا تعاطفت عكس المسألة كنا نتكلم على تعاطف المستثنيات يا تعاطفت المستثنيات منها ثم أتى الاستثناء بعد ذلك تعددت المستثنيات تعدد المستثنى منه ثم أتى المستثنى بعد ذلك هذا مثل الجمهور أنه يرجع للجميع خلافا لأبي حنيفة قال إنه يرجع للأخير ولكل وجه. أما الجمهور أبو حنيفة يرى أن يرجع للأخير لأننا قدمنا وبطلا بالصمت الاستذكاري عن شرط الاستثناء الاتصال والجمل الأولى قد فصل عنها ولم يتصل إلا بالأخير فيتعين الرجوع إليه لأن الأول قد انتقل عنها من غير أن يستثني فلم يعد يصح الاستثناء منها والأخير هو الذي ما زال يمكن الاستثناء منه لأنه لم يصل بينه وبين المستثنى هذا هو وجه ما قاله أبو حنيفة. الجمهور قال إن الجمل العطف ذات عطف تصير المتعاطفات كالشيء الواحد فلا يكون فصل بين الجمل كلا فصل كان عطف حرف العطف لا يصيرها كلها كالجمل الواحدة ويكون الاستثناء راجع إلى الجميع هذا ما ينبني عليه من قوله تعالى والذين يرمون محصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فيجلدهم 80 جلدة هذه الجملة الأولى ولا تقولوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون هذه الجملة قال ما قال إلا لن يتابوا بعد ذلك وافتحوا وحيوة قال يرجعوا إلى أخير فقط وأولئك هم الفاسقون معها تو تسقط فسقا لكن لا تقبل الشهادة والجمهور يرجع الكل تقبل الشهادة ويزول الفسق نعم بسم الله طول الدليل الأقل انتظر نعم دون دليل دون دليل أقل لكن هذا محل كون يرجع للجميع ما لم يقم دليل على عدم إرادة البعض على عدم رجوعه البعض هذا الدليل سواء دليل سمعي أو دليل عقلي دليل سمعي كيف عدم رجوعه الحد الآية فيجدون ثمانية جلدة الذين يتابوا هذا غير راجع لها لأن الحدود لا تسقطها التوبة الحد لا يسقط التوبة حق الله تعالى بدأ من فعله نعم إذا هذا قام دليل نقلي على أنه لا يسقط بالتوبة ولا الدليل العقلي كيف قلت لك مثلا تصدق بدراهمك وأعتق عبيدك إلا زيدا زيدهم يتعينوا رجوعه للعبيد لا يمكن رجوعه للدراهم صدق بدراهمك هذا هنا بالعقل نعم إذا كان في الجملة إذا كان في جملة سياق واحدة من الصفات كذا له عليه عشرة وعشرون وثلاثة وثمانية وثلاثين الله نعم يقول نفس الشيء لا كذلك وسواء في المفردات أو في الجمل منصوص من ذلك سواء في تعاطف الجمل أو تعاطف المفردات هذا اللي ذكرته باب تعاطف المفردات نعم لأن النتيجة يكون شيء واحد سواء رجع إلى الأخير أو رجع إلى الجميع لا كل مجعلت وحده لا يتنزع من هذا ومن هذا ومن هذا وعلى القول أن يرجع إلى الأخير ينزع من الأخير لكن يكون الأول والثاني من كل واحد نعم ينزع من كل واحد منه نعم لهم مجموعهم لا مجلس أخرى الحق والافتراق بدون الجمع سيأتيك والحق والافتراق بدون الجمع قصد السمي والحق والافتراق بدون الجمع هكذا كأنك قصد دونها إذا تتنام بعد شيئين أكثر هل يعود إليها مجتمعة أو مفترقة كذا قائدها مثل أنت طالقون واحدة أو اثنتين كما ذكرت إلا اثنتين واحدة أو اثنتين إلا اثنتين هل اثنتين ترجع لكل واحد منهما مثل الجمهور رجوع الجمعي لكن يختلف هنا هل يرجع له مجتمعة أو مفترقة إذا قلنا يرجع له مفترقا يكون باطل لأنه مستغرق فتلزمه الثلاثة كاملة وإذا قلنا يرجع إليه مجتمعا تلزمه واحدة فقط إذا واحد واثنتين ثلاثة إذا ثنيت من اثنتين تبقى واحدة فهمت والحق والافتراق أنه يرجع إليه مفترقا لأنه يرجع إليه مجتمع دون الجمع هكذا باطل ومستغرق هو لا قولي إذا قلنا يرجع إليه مجتمعا هذا يكون لازم واحدة ويقال مفترقا يكون باطل ومستغرق يقال أن طالق واحدة واثنتين إلا اثنتين إن كان مجمع فواحدة وإلا فثلاثة قال الشيخ خل نعم لا مبني على هذا الخلاف أما كلام النفس المشهور فلا يساوي في سوى المذكور قال ما يسمونه دلالة الاقتران الاقتران بين شيئين في حكم لا يقتضي استواء ما في غير ذلك الحكم الذي سيق له الكلام كقوله تعالى واتم الحج والعمرة لله إذن هنا قرن بين الحج والعمرة دي وجوب الإتمام واتم الحج لكن هل يقتضي ذلك اشتراكهما في جميع الأحكام لا على المشهور وقيل يقتضي اشتراك جميع الأحكام ويكون هذا دليل على وجوب العمرة لأنها قرنت بالحج والحج واجب فهمت صحيح لا لا يقتضي اشتراكهما إلا فيما سيق له الكلام وهو وجوب الإتمام بعد الشروع هكذا ومنهما كائن من الشرط عين للكل عند ومنه أي مخصص متصل ومنه أي مخصص متصل انتهينا من الاستثناء قال منه شرط ما كائن من أدوات الشرط ما كائن من أي من أدوات الشرط من الشرط إن ومن وما سواء كانت أسماء أو حروفا أدوات الشرط إن هو من المخصصات والشرط تعليق مضمون في جملة أخرى نعم ما كائن من الشرط ويجري فيما جرى في الاستثناء يأتي الشرط بعد جمهور متعاطفة يرجع الجميع عند الجمهور وقيل قاعد يرجع اتفاقا يعني أن من خالف في الاستثناء وافق هنا قيل أن من وافق كيف أبي حنبة يرى أن الشرط يرجع الجميع نعم ووجهه أن الشرط وإن تأخر فهو رتبة متقدمة لذلك عبد النحات قاعد الجواب يتقدم عند الجلي معناها قول جمهور وقيل اتفاقه او وفقه معناها وقيل اتفاقه وعلى ذلك يكون ابو حنيفة مخالفة في الاستثناء لا يخالفه في الشرط نعم من الشرط يعود الجمعي لكن بني فلان وبني فلان وبني فلان ان جاءوك يعني كل من ياتي منهم لست مأمورا باكرامه نعم اخرج به غين على نصف السماء والقوم اسلم ان يكون قال هذا لا نظر ما تقدم في الاستثناء ايضا قال يجوز استثناء الأكثر ولو كان المخرج أكثر هو الأكثر كان المخرج زائدا على النصف كالقوم أكرم إن يكونوا كرماء والفرض أن اللؤماء هم الأكثر إن يكونوا كرماء هنا خرجت اللئام اللؤماء فقد أخرجت الأكثر هنا والدليل على ذلك وهذا في خلاف والدليل على ذلك جواز الاستثناء الأكثر يقع في غالية الشرط في الاستثناء قوله تعالى إلا من تبعك من الغاوي إن عبادي ليس لك سلطان إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من تبعك من الغاوي معروف أن من تبعه هو الأكثر لكن يقول الآخرون من يمنعون جواز استثناء الأكثر يقول عبادي هنا يدخل فيه الملائكة وهذا يكون أكثر يقول على يلزم الثناء يكثر في آية أخرى لو غينا وإجمعين إلا عبادك بالمخلصين لا جعلنا عبادك بالخلصين بالملائكة يكون الثناء الأكثر طيب إذن هذا في الثناء الأكثر على حد لا تدخل الملائكة فهم ها شيء نحن قلنا إن عبادة ليس لك عليهم سلطان إلا من تبعك من الغاوين يستدلوا به على أن هذا باب الثناء الأكثر لأن الغاوين هو الأكثر يقول هذا يقول المانعون من جواز الثناء الأكثر هذا لا ليس صريحا لأنه العباد يدخل في الملائكة وإذا كان الملائكة مع صالح الإنس والجن يكونون أكثر نقول يلزم الثناء الأكثر في آية أخرى على هذا لكن نضم الملائكة يلزم الثناء في قوله لغينا وأجمعين إلا عبادك من المخلصين إلا عبادك من المخلصين هنا لو جعلنا منهم الملائكة لكان في الثناء الأكثر لكن على كل حال هذه الاستدلال فيه مناقشة لأن هذا الكلام في مبعوث إليه وهو الإنس والجن فهمت لغينه معروف عن الشيطان لا يغين الملائكة نعم إلا قليل نعم